النعيم نعيم القلب، وإن الفجار لفي جحيم. الفجار هم الكفار ضد الأبرار، لفي جحيم أي في نار حامية والعياذ بالله، يصلونها يوم الدين، يعني يحترقون بها يوم الدين أي يوم الجزاء وذلك يوم القيامة. وما هم عنها بغائبين أي لن يغيب عنها فيخرج منها، كما قال الله تبارك وتعالى وما هم منها بمخرجين، لأنهم مخلدون فيها أبدا والعياذ بالله. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، هذا الاستفهام للتفخيم والتعظيم، يعني أي شيء أعلمك بالدين بيوم الدين، أي شيء أعلمك، يعني من اعلم هذا اليوم واقدره قدره. وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. في يوم القيامة لا أحد يملك لأحد شيئا، لا بجلب خير ولا بجلب بعد في ضرر، إلا بإذن الله عز وجل، لقوله والأمر يومئذ لله. في الدنيا هناك أناس يأمرون من الأمراء والوزراء والرؤساء والآباء والأمهات، لكن في الآخرة ما فيه، الأمر لله عز وجل، ولا تملك نفس لنفس شيئا إلا بإذن الله. ولهذا كان الناس ذلك اليوم يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، ثم يطلبون الشفاعة من آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيشفع بإذن الله فيريح الله العالم من الموقف. والأمر يومئذ لله. فإن قال قائل أليس الأمر لله في ذلك اليوم وفي غيره، فقلنا بلى، الأمر لله تعالى في يوم الدين وفيما قبله، لكن ظهور أمره في ذلك اليوم أكثر بكثير من ظهور أمره في الدنيا، لأن في الدنيا يخالف الإنسان أوامر الله عز وجل ويطيع أمر سيده، فلا يكون الأمر لله بالنسبة لهذا، لكن في الآخرة ما في إلا أمر الله عز وجل. وهذا في قوله تعالى لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، والملك لله في الدنيا وفي الآخرة، لكن في ذلك اليوم يظهر ملكوت الله عز وجل وأمره، ويتبين أنه ليس هناك آمر في ذلك اليوم إلا الله عز وجل. قرب شوي عشان وإلى هنا انتهى ما سيسترى من الكلام على سورة الفطار، والآن إلى الأسئلة، ونبدأ باليمين. هنا والأولاء الذين ليس من أهل البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ، عبد معتق من عمه قبل 45 عام، توفي عمه وتوفي هو، خدم والدي ثم كبر ومرض ومات، ولدي بعض المال ولم يوصيني بشيء، فما أذن عام من به؟ لديك بعض المال لهذا العتيق؟ هذا العتيق نعم، وليس له والي إلا الله. نعم، هو لما مات معتقه قبله. ايوه، مات معتقه قبله. نعم، ثم مات هو، ثم مات هو قريب، يكون عصبته هم عصبة المعتق، المتعصبون لأنفسهم. يعني هل نبحث عن عصبته؟ لا، يعني النسب لا، ليس النسب. هل تعرفون له أقارب من النسب؟ لا ما نعرف. خلاص، إذا الميراث لكم أنتم أبناء ابن المعتق. المعتق ليس والدي، المعتق جدي وليس جدي، شخص آخر، وإنما عرفناه هو من 45 سنة وجاي. يعني ليس بينكم وبينه قرابة، ليس بينه وبينه قرابة ولا عصبة. إذا معناه لا يعلم الآن له وارث لا بنسب ولا بولاء. نعم كذا كذا. طيب الجد اللي اعتقه، هذا اللي اعتقه ما له أولاد؟ يمكن يكون له أولاد ما نعرف. ما تعرفون؟ إذا ارجعوا بين المحكمة لبيت المال. يرجع يعني وما خصص شيء أو نفع فيه ولا نفع. كل اللي يعني كل اللي خلفه الآن لازم يكون في بيت المال. تبع المحكمة. ما نضع يعني في مسجد أو في شيء أو في. هذا الدبل اللي أنا مبلغه. ما هو له، هو له النبي هو. إيه. تمام، إذا ما هو لكم بيت المال ما يمكن تصرفوا فيه. جزاك الله. نعم. نجيب سؤال؟ نعم. الشيخ بالنسبة لركعتي الضحى تدخل فيها تحية المسجد؟ يعني ما يعني الإنسان دخل المسجد الضحى وصلى بنية سنة الضحى. نعم تكفي عن تحية المسجد. وكذلك الراتبة تكفي عن تحية المسجد. لو دخل الإنسان مثلاً وصلى الراتبة راتبة الفجر أو راتبة الظهر الأولى كفت عن تحية المسجد، لكن تحية المسجد ما تكفي عنها. يعني لو دخل بعد أذان الظهر ونوى بالركعتين تحية المسجد ما أجزأت عن الراتبة. فلا ينويها راتبة إذا دخل. ينويها راتبة نعم، وتسقط تحية المسجد. هل هناك سن محدد للحجاب على الأطفال؟ هل هناك سن محدد للحجاب على الأطفال؟ ليس هناك سن محدد لقول الله تبارك وتعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، هل محددهم بسن معين؟ فإذا عرف من هذا الصبي أنه ينظر إلى النساء ويتتبع النساء صار يطلع على عورات النساء فوجب الاحتجاب عنه، وغالبا يكون من العشر فما فوق، عشر سنين فما فوق، هذا الغالب. لكن بعض الأطفال غافل عن هذا الشيء ولا يطلع على عورات النساء لأنه لم يتبع به في مجالسه، وبعض الأطفال ينتبه لهذا أكثر لأنهم يتحدثون عنده في المجالس بهذا الأمر فتنشأ معه محبة النساء والنظر إليهن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة يا شيخ للضوابط الشرعية للهو المباح، اللهو المباح وما هو بالإنسان مع فرسه أو مع رمحه أو مع أهله، هذا له المباح. بالنسبة ما استجد من الألعاب الآن حاضر. نعم نعم. بالنسبة للألعاب الآن الحاضر الآن كبر مثل هذه الكرة وما شاكلة، هل من ضابط الألعاب هذه؟ أما ما ينفع ما ينفع الإنسان في بدنه ولم يلهيه عن واجب ولم يلهيه عن واجب فهذا لا بأس، مثل الكرة القدم كرة القدم ما فيها بأس إذا لم تشغل عن واجب ولم تشتمل على محرم كتقصير السروال أو السب والشتم فيما بين اللاعبين، هذه لا بأس بها. أما الألعاب الأخرى فهذه يرى علماؤنا أنها حرام مثل البلوت والتنس وما أشبهها. اليمين الصف هذا ما في أحد. نعم يا شيخ. نعم. في شخص حدثني يقول في حديث أنه في مكة أن من هم بسيئة في مكة ولم يعملها كتبت له سيئة. ما أدري الحديث هذا صحيح ولا؟ إذا هم ولم يعملها فإن تركها لله أثيب على ذلك، وإن تركها لأن نفسه طابت منها فإنه لا يذهب عن ترك، تكتب عليه في مكة. في مكة. ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من العذاب الأليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أعمل في حفر الباطل ومقر سكن الأهل في منطقة جدة، فقد تناول النية وأنا في عبر الباطن أنا أخذ عمرة، وحينما ذهبت لجهاز أحرمت المنزل أهل فأخذت العمرة، هل ينبغي علي أن أحرم من ميقات الطائف أم من المنزل؟ أفيدون لكم الله. هل كنه فيه؟ هل تفيد جدا؟ وإن جاء من حفر الباطن، لكن أنت نيتك لما جئت من حفر الباطن نيتك الذهاب إلى أهلك ولا نيتك العمرة؟ الذهاب إلى أهلك. لكن أصل جيد في الإجازة، أصل جيد للأهل، إذا كان أصل جيد للأهل فاذهب إلى الأهل بدون إحرام، ومتى أردت أن تكرم أحرم من جهة. أما إذا كانت ما جئت في هذا الوقت إلا للعمرة لكن تبدي مرة أخرى. أنا أصلاً جاء الأهل بعدين أحرم ما قبل. لأن هناك فرق بين اللي من أهل جدة وجاي يبي مسكن. هذا نقول إذا أردت العمرة أحرم من مكان من جدة. أو إنسان مثلاً من أهل القصيم يريد أن يذهب إلى جدة ويذهب إلى مكة، هذا يقول لازم تحرم من الميقات. فأنت الآن حسب ما فهمت من كلامك أنك لا تريد أهلك بالقصد الأول. أنا أقول اذهب إلى أهلك، وإذا أردت الإحرام أحرم من مكانك. نعم. الصفا هذا المذيع ليش هذا المذيع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما رأي شرع في نظركم بالشخص الذي يقتل الخيول للزينة أو للتجارة أو للسباق، وهل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة إلا إذا كانت التجارة، إذا كان الإنسان يتجر بالخيل يبيع ويشتري فيها فعليه زكاة فروض التجارة. أما إذا عدها للسباق أو عدها للركوب فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. أي شيء لا بأس بل هو من الأمور المطلوبة، ولهذا جاز العوض في السباق على الخيل، يعني يجوز السابق اثنين على الخيل بعوض بفلوس، لأن في هذا إعانة على الجهاد في سبيل الله وتمر على ركوب الخير، والخير في نواحيها الخير إلى يوم القيامة. نعم. لا ومن الطلاب يكون في الأخير لأن اللي جاي من برا أحق. نعم. الشيخ، المكافآت اللي يأخذها طلاب الجامعة إذا كان يغيب الطالب ويأخذ المكافأة كاملة ما يجازون، فهل هذا من الكسب الطيب؟ وهم يعلمون بذلك؟ هم يعلمون بذلك، ولكن المكافأة يأخذها كاملة. السؤال، هل يعلمون بتغيبه؟ اي نعم يعلمون. اي لا بأس يأخذها كاملة، لأن هذه المكافأة اعتناء على أنه طالب له، ما هي أجرة يومية ونقول إذا غبت يوم لازم تخصم من الراتب. هذه مكافأة لكونك ارتبطت بالجامعة وفرقت نفسك لطلب العلم. ما تؤثر على الدعاء يا شيخ؟ نعم. ما تؤثر، تكون تؤثر على دعاه يعني؟ لا يعني إذا قلنا الحلال ما تؤثر. اليمين هذا، الصف هذا نزل هذا. نعم. هل الجنوب يقرأ القرآن؟ لا، الجنوب لا يقرأ القرآن، لأن الحديث تدل على منعه. لكن لو قرأ دعاء واحد مثل قال الحمد لله رب العالمين، أو قال وهو يدعو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فلا بأس. أما إذا قصد التلاوة فلا يجوز. ما حكم الجمعية مثل أن يستقطع بعض الأشخاص جزء من راتبهم يأخذ كل شخص منهم واحد شهر؟ ما في بأس. الجمعية معناه أن يجتمع مثلا هؤلاء الموظفون يقولون بنقطة من راتب كل واحد منا 1000 ريال نعطيه للأول، والشهر الثاني للثاني، والشهر الثالث للثالث، حتى تدور عليهم كلهم هذا لا بأس ولا حرج. طيب هل عليها زكاة؟ هنا إذا عليها زكاة إذا كان الدائن في المدين غنيا. ايش؟ نعم اي صحيح، منة الله ولا منة خلقه، يعني معناه انه اكتفى بمنة الله والله عز وجل له المنة عليه، ولا منة الخلق يعني لا اريد ان اسأل احدا او استجدي احدا، كلمة لا بأس. احسن الله اليك يا شيخ، رجل في طواف الوداع في الشوط الثاني، هو جماعة يعني حس أنه مثلا دعس على شيء أكرمكم الله مثلا يعني مثل البرز في المطار، فشك في الشوط الخامس حصل أن الناس انزاحوا وكلهم يقولون نجاسة نجاسة، فجاء عمال النظافة ونظفوا المنطقة اللي في الطواف، وكانت يعني زحمة شديدة، فعندما انتهى من الطواف رجع توضأ وصلى ركعتين، فما حكم الطواف؟ الطواف صحيح ما في شيء، لكن لماذا يتوضأ؟ لأنه شك في المسألة، يعني أنه هل أحدث؟ لا ما أحدث. النجاسة ما توجب الوضوء، النجاسة لا توجب، النجاسة تغسل فقط، وإذا كان الإنسان على وضوء بقي على وضوء. نعم. الآن بعض الناس يقول لشخص اثنان يعني تراهنون على شيء، يقول واحد أنا مثلاً 50 ريال أو 100 ريال إذا كان كذا، يقول الثاني كذلك يعني أو من 10. بالعكس. إيه نعم، كل من الطرفين يعني. هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، الخف الإبل والحافر الخيل والنصل السهام يعني الرمي، هذه الثلاثة يجوز أن نتراهم فيها، وما عدا ذلك لا يجوز. نعم. شيخ السلام عليكم ورحمة الله. سلام، بالترتيب يا أخي بالترتيب. نعم. أقول إيش حد التشبه بالكفار سمع في هذا الزمن، يعني انتشرت الوسائل من السيارات كهرباء وكذا، فهل من حد يعني تشبه بالكفار نقول فعل هذا تشبه فعل هذا؟ أين تشبه الكفار هو أن الإنسان يتزيى بزيه في اللباس أو في الكلام أو ما أشبه ذلك، بحيث إذا رآه الرأي يقول هذا كافر، هذا من الكفار. أما ما يشترك فيه المسلمون والكفار فهذا ليس تشبه، مثل الآن لبس البنطلون للرجال لا نقول هذا تشبه لأنه صار عادة للجميع، وأما مثل السيارات هذا ما تشبه إطلاقا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أقول يا شيخ إذا شخص مثلا يطلب شخص مبلغ وهي سلفة هل عليها زكاة يا شيخ؟ بارك الله فيك، هذه الدين سواء كان سلفة أو ثمن بيع أو أجرة بيت أو شيء آخر، إذا كان على مالي فإنه تجب زكاة كل عام، فتزكيه مع مالك إن شئت، وإن شئت قيدت الزكاة، فإذا قبضته زكيته لما مضى. وأما إذا كان على مؤسر لا يستطيع الوفاء أو على غاشم ظالم لا تستطيع أن تستوفي حقك منه فإنه لا زكاة فيه، لكن متى قبضته ولو بعد 10 سنوات تزكيه سنة واحدة سنة القبض، وهذا القول هو القول الراجح الوسط بين قولين، قول ليس فيه زكاة

إذن قم سواء رضي الوالد أو لم يرضى. قراءة القرآن عن ظهر القلب وهو على جنب ذكرنا حرام ما يجوز، لكن ذكرنا أن الدعاء الذي وافق القرآن إذا لم يقصد به القراءة لا بأس، مثل يقول الإنسان بعد الأكل الحمد لله رب العالمين، أو يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأما قراءة القرآن فلا تجوز نجوز حتى يصل الدور يعني. نعم. أقول لي يا شيخ، ما رأيكم في من يأخذ شهادة الغيب ليذهب إلى الإفتاء مثلا؟ إلى إيش؟ إلى دار الإفتاء مثلا ليأخذ بها كتب لاسم صاحب هذا الشهادة بعد موافقته. أسألك هل هذا من الصدق أو من الكذب؟ من الكذب؟ طيب الكذب يسأل عنه الحلال من الحرام؟ الله يتوب علينا عليهم. هؤلاء في الحقيقة هدموا مصرا وعمروا قصر. أولا هذه فيها كذب والكذب حرام. ثانيا فيها خيانة وخديعة للجهة المسؤولة. ثالثا فيها أخذ من المال بغير حق أو للكتب بغير حق. الواجب على الإنسان أن يكون صريحا. انظر المنافقين لما رجع رسول الله غزوة تبوك ماذا قالوا؟ جاءوا يقولون إن معذورين ويحلفون بالله، فقال الله تعالى فأعرض عنهم إنهم رجس. والذين صدقوا وصرحوا بأن ما لهم عذر أبقى الله ذكرهم إلى يوم القيامة، أنزل فيهم كتاب يتلى. فهؤلاء الإخوة في الواقع الذي يقولون نحن نريد أن نتعلم، يقول لا يمكن أن يستجلب رزق الله بمعصيه إطلاقا. اتقوا الله واصدقوا ييسر لكم الأمر، لأن الصدق من التقوى، وقد قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فلا يحل لهؤلاء أن يأخذوا بطاقة طالب علم ليتوصلوا بها إلى آخر الكتب، ولا يجوز لطالب العلم أن يعطيهم أيضا بطاقته ليأخذوا بها الكتب. نعم. اللي بعده. السلام عليكم يا شيخ، في بعض القبائل موجود عندهم عادات بالنسبة إذا تخاصم اثنين وأراد أن يصلح بينهم فيقول احلف له جنسوية إذا حصل مثل هذا منك إنه يعني يتغاضى عن الموضوع اللي أنت فيه، هذا جزء. والجزء الثاني إذا أصلح بينهم يقول اذبح له أنت ذبيحة أو ما شابه ذلك، يعني رضوة الله علشان ما يستمر في الزعل وما شابه ذلك، فما الحكم في هذه العادات؟ أنهم لا يصلحون إلا في الشرطين. اي نعم. الشرط الاول انه يقول اذا جرى عليك مثل هذه تسمح يحلف له ويحلف بذلك. ثاني انه يجعله ذبيحه. كل هذا باطل، كل هذا باطل وحكم بغير ما انزل الله. بالنسبه للشيخ قلت في لعبه التنس والحرام لانه هو شبه الطائر. اي بيقول لعبه التنس علمانا يقول انه حرام. التنس والبلوت التنس زي الطائر يا شيخ. ها التنس زي الطائر يعني حركه ولا إلا تنس حق طاولة حركة باليد يا شيخ، هذه من شيء إلا مثلا جالس على الكرسي. لا ما على الكرسي يا شيخ، ها طاولة ما هو الشطرنج. الشطرنج يا شيخ أي أنا فهم مهيب الكرة زي البيضة أو أقل بعد وش تحرك؟ هل يا مجهود يا شيخ هل تعطي البدن حرارة؟ نعم اي نعم يا شيخ. اذا كان فيها فائدة تكون من ذكرة البدن. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول حضرة الشيخ، تسمية تحية المسجد بهذا الاسم هل يعني ورد بها في الشرع دليل؟ لا، هذه بارك الله فيك اصطلح عليه العلماء وقالوا انها تحية المسجد، أما النص الذي يرد فيها فهي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وكأنهم رحمهم الله سموها تحية

ذكر والسجود له ذكر والقيام بعد الركوع له ذكر والجلوس بين السجدتين له ذكر والتشهد له ذكر مرتبة ما فيها يعني ما فيها مكان للقنوت إلا ما جاء في السنة من القنوت في النوافل وكذلك الوتر. وأما الدعاء لختم القرآن فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم كانوا يدعون عند ختم القرآن في الصلاة. لكن كما قلت لا ينبغي الإنسان أن يشتت بهذا الأمر بحيث يقول هذا الذي يدعو عند ختم القرآن في الصلاة مبتدع ضال لا تجوز موافقته، لأن السلف اختلفوا فيه. نعم. قلت لك إن عند النوازل يقرأ كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. القراءة بالفنجان من أنواع السحر، وهناك من يصدق بهذا خاصة إذا أخبر بالمستقبل، يقول هنا أنهم يخبرون بالمستقبل عن أمور فتحدث هذه الأمور. القراءة في الفنجال شلون؟ في بعض البلدان هناك من يقرأ بالفنجال، يعني تخبرهم يلبس يسألك عن اسم الأم مثلا أو اسم الأب فيخبرك بماضيك بعض الأمور بعض الحوادث اللي حصلت في الماضي، وأيضا يخبر عن بعض الحوادث اللي ممكن تحصل في المستقبل. لكن الفنجال هذا فارغ ولا به ماء؟ الله أعلم، ما أدري بس يسمونه قراءة بالفنجان. على كل حال إذا كان الظاهر أن هذه نوع من الشعوذة والسحر فلا تجوز. ومن صدق أحدا أخبره عن أمر سيقع في المستقبل فقد كفر بما أنزل على محمد، نعوذ بالله. لأنه إذا صدق بشيء إذا صدق بالأخبار عن شيء مستقبل فقد كذب القرآن، لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فحصر عن الغيب بجانب الربوبية إلا الله. فمن يدعى فمن صدق من يقول إنه سيحصل في اليوم الفلاني كذا وكذا فقد كذب القرآن. ولهذا جاء الحديث من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بمحمد بما أنزل على محمد. يا شيخ لكن يخبر عن أمور مثل بالمستقبل وتحدث لا بد هذه شبهة، يعني لا هذه الشبهة نقول هذا صادق ما هو لأنه عالم، هذا يتخرف حتى علم. أو يكون مثل الكهانة الذين كانوا فيما في زمن الجاهلية يسمع الجن خبر من السماء ويوحيه إلى هذا الكاهن ثم يضيف الكاهن إليه أشياء أخرى، فإذا صدق في هذه الكلمة التي سمعت من السماء قالوا هذا صادق يعلم الغيب. اصبر فيه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. شو قوله تعالى وأضع إيديكم التي في حضوركم، هل هذا القيد له مفهوم أو لا مفهوم له؟ اقرأ الآية. وأضع إيديكم التي في حضوركم من نسائكم. كمل. التي دخلتم بهن. كمل. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم أن بس خلاص قال الله تعالى ربائكم لا في حضوركم من نسائكم لا تدخلتم بهن، فقيد هذا بقيدين، الأول أن تكون في الحجر والثاني أن يكون دخلا في أمها من نسائكم لا تدخلن بهن. ثم قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فصرح بمفهوم الشرط من نسائكم التي دخلتم بهن وسكت عن مفهوم الشرط الثاني وهي ربائبكم اللاتي في حجوركم، فدل هذا على أن كونها في حجره ليس بشرط، وأن الربيبة تحرم على زوج أمها سواء كانت في حجره أم لم تكن، عرفت؟ والدلالة من الآية واضحة. يا شيخ انقلاب سيارة. ايش؟ تسبب في انقلاب سيارة. نعم. ولم يكن موجود احد في ذلك الرجل، وفيما ذهب تبين صاحب هذه السياره فيه. كيف تسبب وشو؟ يعني تسبب في انقلاب السياره متعمدا، يعني حط شيء قلبه. يكون عليه ضمان الديه وعليه ايضا كفار فتق رقبه، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فيه لا لا وإلى هنا انتهى هذا المجلس وهذا اللقاء. نسأل الله يعلمنا وإياكم أنفعنا وينفعنا بما علمنا إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.